الزواج، الزواج قد ما تحدثنا عنه شغلة كبيرة. فالإنسان لما هنا عم بيحط زوجته بيقعد هو وياها، إذا بده يسهر برا، إذا بده يجي من تعبان يتابع تلفزيون يتابع، يقعد يسهر على الموبايل وتاركها لحالها. طيب يا أخي عود أنت وياها، تفاهموا، هنا عم قرأوا، درسوا، هنا عم قوموا الليل. يعني هلا المرأة مو شرط إذا ملتزمة تم في بيتها لابسة حجابها وغطى الصلاة وكذا. إحدى العابدات قالت إنه إيه نعم، كانت لما في حاجة زوجها مثل الغواني، شلون اللي بيرقصوا إيه نعم وتلاقي والدعارة والكذا، هيك كانت هي وزوجها. بعد ما إيه نعم قعدوا وانتهوا بده ينام، فتسألوا لك حاجة يا سيدي؟ إذا قال لا، فزت اغتسلت وقفت إيه نعم باتجاه قبل الصلي، مسبحتها بإيدها وصلاتها ودينها. طبعا المرأة إيه نعم الصالحة هيك بدها تكون، مو المرأة الصالحة إيه نعم تلاقي سبحان الله يعني إنه والله بأوعيها إيه نعم قاعدة مع زوجها بالبيت ما بتقيم الأمطع على راسها، ما بتقيم إيش جاي ترعبينا أنت إيه نعم. فالواحد بيجي على البيت إيه نعم بده يشوف أنثى، فهي صغيرة أنثى بس تكبر أنثى إيه نعم، ولا عاد بقى إيه نعم تطلع بزوجها، ولا صار بده يحط لها وصايط. ياما شفت ناس عم يحطوا وصايط إيه نعم مشان زوجته تقعد معه، مشان تسهر معه، مشان كذا، خلاص انتهى. بتقول له كبرنا، واحدة ما في عمرها لسه 40 سنة وزوجها عمره 45 سنة، بتقول له كبرنا، كبرنا على الشغلة، صار يدور على زوجة. وإذا بدك تتزوج هن أولادك صغار، إذا كبروا أولادك ما عاد يسمحوا لك تتزوج، لأنه ما عاد يهون عليهم بأمهم مهما مساوي أمهم، ولو الحق عليها 1,000,000 بالمليون، ولو فايتة ب60 حيط ما بيوافقوا لك انه تتزوج على امه، ما لانه الولد بيلوز بامه. فلذلك يعني تخسر اولادك. يعني هلا انا عم اللي طلعوا على المانيا، قعدوا هلا بالمانيا صار لهم 2 و3، زوجته هون وهو هنيك، ولساته هو صغير وهي صغيره. طيب يا اخي يعني هلا هي هون تجد ايش على الخير اعوانا، يعني بيئتنا لسه عد ما كانت لساتها محافظة، لسه عنا الناس بالجوامع، لسه عنا إيه نعم النسوان مسترة. أما برا اللي صفى هنيك مع نسوان بزلوط، والحرام ميسر أكثر من الحلال، فهذا إيه نعم بالنسبة له ولو كان متدين، ولو كان أبو حنيفة، ولو كان شو من كان، زواج ما في، ما في زواج، ما في إيه نعم. وزواجهم عم يكون في أماكن غير إسلامية، إذا لقى وحدة يتزوجها أماكن غير إسلامية وعم تاخذ منه نقد، قالوا لي وصل لل11 و12 ألف يورو.